وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. هذه الآيات تضع المعالم العريضة، الخطوط العريضة والمعالم الواضحة لحياتنا الدنيا بهذه الحياة التي نعيشها والتي نقوم فيها. وسأقتطع من هذه الآيات كلمة واحدة نحاول أن نفهم من خلالها تلك الحياة لنعيشها على مراد ربنا جل جلاله. كلمة واحدة من تلك الآيات، واسمع معي تلك الآيات مرة أخرى وأنصت وأرعني قلبك يا يرعاك الله. يقول الله: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. يا ترى وأنت تسمع معي الآيات تظن أي كلمة سأتوقف معها؟ تظن إنني سأتوقف اليوم أيها الإخوة مع كلمة زينة. الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة. نعم أيها الإخوة، هذه الدنيا ككل زينة، دنيا مزينة. قال تعالى: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى للذين اتقوا. هذه حياة الدنيا زينة. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا زينة. قال ربنا سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. هذه الدنيا كل ما تراه زينة، والزينة ليس لها قيمة فليست من الأصل في شيء. فلو فهمنا الحياة على هذا المعنى لعشنا نعمة الرضا، لعشنا نعمة الزهد في الدنيا، لعشنا نعمة التطلع إلى الآخرة. إننا حين نطالب الناس اليوم بالزهد في هذه الدنيا والتطلع إلى المتاع الأخروي فقلما تجد مستجيبا. إخوتان، إنني حين أتلفت باحثا عن زاهد فأبدا لا تجد في زماننا، رغم أنه لم يكن زمان أصعب من زماننا في متاعب الحياة من أجل هم البطن. اللهم وسع أرزاق المسلمين بالحلال وبارك لهم فيها، اللهم ارزقنا من خيرك وقنعنا بما رزقتنا. نعم أيها الإخوة، لماذا لم ينظر الناس إلى الحياة على أنها زينة؟ ذلك لأن قلوبهم شغفت بها وتعلقت بها فعاشوا لها ونسوا الآخرة. وحين تنظر على أن الدنيا زينة مزينة مزينة فإنك دوما تبحث عن الأصل. لو أن رجلا مضى يشتري دولاب فإنني رأيت الرجل يدق على طلب الدولاب ويدور من خلفه، لم يعجبه المظهر الخارجي والمنظر الذي يبهر الأعين، وإنما يبحث عن ما وراء الزينة. إنني أريدك في هذه الدنيا أن تكون عينك هكذا، أن تبحث عما وراء الزينة، ماذا وراءها؟ فقد يزين الشيء ويصبح أجمل ما يكون من الظاهر ومن الداخل خراب. هذه هي الدنيا. والمصيبة الأكبر أيها الإخوة، وهذا هو أصل موضوعنا، أن الدنيا ككل زينة، وأخطر ما فيها أن يزين الباطل في ثوب الحق، أن يزين الشر في ثوب الخير، أن يزين الخطأ بزينة الصواب، نعم أن يزين السوء في ثوب الحق والخير والنعم، أن يزين الشر في ثوب الخير، أن يزين الخطأ بزينة الصواب، نعم أن يزين السوء في ثوب الحق والخير والنعمة. هذا هو الخطر الحقيقي. إنك لتعجب حين تقرأ قول ربك جل جلاله: وكذلك زين لكثير من المشركين، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم ليردوهم، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. الله أكبر. رجل يقتل ابنه، يقتل ولده، يقتل فلذة كبده، ثم من يحبه حبا شركيا ومن يطيعه طاعة شركية يزين له هذا العمل كأنه قربة فيلبس عليه دينه، أو يلبس عليه دينه. هذا واقع المسلمين المر اليوم، يضيع الدين بالتلبيس والتزيين، أو التزيين الذي يلبس الدين. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، زينوا لهم قتل أولادهم ليردوهم، والردى الهلاك أو النزول من علو إلى سفل، وليلبسوا عليهم دينهم. والقراءة الأخرى: وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. نعم أيها الإخوة، صار الدين أو باسم الدين يلبس الباطل ثوب الحق، فيرى بعض الناس الباطل حقا فيأتونه تدينا، وهو يضلهم ويضيعهم ويرديهم. قال ربنا جل جلاله: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. يا سبحان الله، هكذا تجد بعض أهل البدع يتدين بالشرك، فهو يقف عند الأولياء زعم، هناك عند البدوي تعال لتتفرج على الخشوع والدموع والإخبات وإنفاق الآلاف بسخاء. لا ترى هذا في المساجد لوجه الله جل جلاله، ولا في الصلاة ولا في عيد الأضحى للفقراء، وإنما للبدوي يحصل وللدسوق وللمرسي ولغيرهم من هذه الأوثان المنصوبة التي تعبد، لبس عليهم دينهم. نعم، تعبد بعض الناس بأعمال باطلة، فبعض الناس يتعبد لله تقربا بحلق لحيته أو إسمال ثوبه، بعض الناس يتعبد لله جل جلاله بأكل الحرام ويزين له عمله ويقول هل أترك هذا المكان ليحل فيه كافر أو مرتشي أو نصراني، فيأكل الحرام إنقاذا للمكان ويضيع نفسه. تلبيس، تلبيس، تلبيس. نعم أيها الإخوة، هكذا ضيع كثير من الناس أنفسهم بسبب التزيين، والتزيين مهمة الشيطان الأولى في الأصل. فلما طرد الله الشيطان قال لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. كان أمله في الأصل مع أبينا آدم، قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. هذا هو التزيين. من التزيين تسمية الأشياء بغير مسمياتها، أن يسمى الفسق والفجور، أن يسمى العري والاختلاط، حرية شخصية وتقدم، أن تسمى الدعارة والفسق والفجور والعري والاختلاط وسوء الأدب وسوء الأخلاق فن، أن تسمى الخمر بغير اسمها، هذا من التزيين، من التزيين الحقيقي الذي يلبس الأشياء فيلبس الدين. هكذا فعل الشيطان حين زين، قال تعالى وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور. دلاهما، التدلي النزول، نزلا بغرور. هذه نتيجة التزيين، أن ينزل الإنسان ولكنه يستشعر في نزوله أنه يضيع دينه وهو يظن أنه يحافظ على دينه. ومن عجب أن تقرأ قول ربك جل جلاله لتتعجب، قال سبحانه وتعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. الله قد يبتلي جل جلاله، يبتلي الإنسان ليختبره ويمتحن صبره، فإذا بالإنسان حين يبتلى يقسو قلبه ولا يلجأ إلى ربه، بل يزين له سوء عمله فيجلس يتفكر، أصابني هذا المرض نتيجة أنني عملت كذا، يعني أكلت الأكلة الفلانية أو لبست اللبسة الفلانية أو خرجت الخروجة أو انصدمت أو إلى آخره، وينسى أن يرد هذا إلى ذنوبه. زين لهم الشيطان أعمالهم. نعم، إنه يخوف الحمد لله أن الله ابتلاني وعندي نقود، عندي فلوس، أستطيع أن أعالج نفسي. ويبدأ ينفق الآلاف المؤلفة على علاج مرضه وينسى أن يقول يا رب. التزيين أخطر ما يحصل في زماننا. والتزيين يكون من الناس ابتداء، تزيين الباطل ليظهر في ثوب الحب يكون من المجتمع، من البيئة، من العادات، من التقاليد، من التزيين. أن ترضى المرأة بملابس سموها محتشمة، محتشمة، ما قيمة محتشمة في الدين؟ ليس لها قيمة، إنما القيمة في أوامر الرب جل جلاله، في أوامر الملك سبحانه وتعالى. أمر بلب أن تلبس المرأة كذا، فهذا هو المطلوب ولا يصلح عند الله سواه. فأول ما يلبس العادات والتقاليد الناس. قال تعالى: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. وقيضنا لهم قرناء جزاء وفاق. أن الإنسان المفتون، أن الإنسان الراضي بالدنيا صاحب الهوى، يعاقبه الله الحكم العدل بأن يقيض له قرناء، أصحاب، شلة، صفوة حوله، بيئة، مجتمع. قيضنا لهم قرناء، وقد يكون هؤلاء القرناء من الشياطين. فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، زينوا لهم الدنيا. إنني إخوتان كثيرا ما طالبتكم بتحجيم الحياة الدنيا بالتفرغ للآخرة. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نجاه؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. شعار رسول الله في الحياة: مالي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. هذا شعاره صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال سلمان الفارسي حين جاءه الموت: لقد عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا وما أراني إلا تجاوزته. قالوا: وما عهد إليه؟ قال: أن يكون زاد أحدنا كزاد الراكب. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. نعم، هذا هو المطلوب. ولكن تفاجأ بشيء يقول لك: لا، الإسلام ليس دين الفقر، أكثر وتوسع وأسس وأنفق وتصدق. وتسمع كلام الشيخ وتكسس وتتوسع ولا تنفق، وتنسى القضية وتدخل في معمعة الدنيا، ومن دخل فيها لا ينتهي منها أبدا. إنها كبير القدر، كلما نزحت منه كلما أخرج الجديد. إنك لن تنتهي من الدنيا أبدا، وإنما زين لك قرينك ما بين يديك وما خلفك. نعم إخوتان، إننا بحاجة إلى أن نضبط القول في أمر الدنيا. ضبط القول ألا تنشغل عن الله، ألا تشغلك الدنيا عن الآخرة، هذا هو الضبط. اعمل للدنيا على قدر حاجتك إليها، بقدر ألا تضيع دينك. ولا بأس أن تكسب الملايين، ولكن لا على حساب دينك، ولا تقبل من أحد التدين. إذا رأيت أخي دينك يضيع فضحي بالدنيا وما فيها وانج بنفسك. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: أسلمت وكنت تاجرا، فأردت أن تجتمع لي العبادة والتجارة فلم تجتمع، فتركت التجارة وأقبلت على العبادة. أي لا أقول لك أترك، ولكن أقول حافظ على دينك، وإياك أن يزين لك شيء من الدنيا فتتبعه فيضيع دينك. إنك إن لم تسعى إليها حفاظا على دينك كتب لك أجر الساعي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وآتاه علما فبعلمه عمل في ماله فوصل به رحمه وأدى حقه فهو في أعلى المنازل، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فبعلمه قال: لو أوتيت مالا لأفعلن فيه كما فعل فلان، هذا بعمله وهذا بنيته فهما في الأجر سواء. تقول: والله والله لو عندي مالي لكتبت على هذا المسجد ممنوع التبرع وأقيمه على حساب الشخص دون أن يدفع أحد من ليما. لو علم الله صدق قلبك لكتب الله لك بناء المسجد. كريم كريم. ولكن لا تقل: أنا أعمل ثلاث ورديات لأوفر كل أسبوع 10 جنيهات للمسجد. لم تؤمر بهذا، لم تؤمر بهذا. لا تضيع دينك. إن الذين يخرجون من بيوتهم منذ الصباح ويعودون في آخر المساء ليناموا فحسب، ضيعوا دينهم وضيعوا زوجاتهم وضيعوا أولادهم وضيعوا أنفسهم، فلم يكسبوا في النهاية شيئا، لم يكسبوا شيئا على الإطلاق. إخوتان، إننا بحاجة إلى أن نترك التزيين وأن ننظر إلى الحقيقة. إنك بحاجة إلى أن تمسك قلبك لتدق عليه فتعرف ما بداخله، ودعك من التزيين، دعك من المظاهر. إننا بحاجة إلى أن نعرف ما مصير زوجاتنا وما مصير أولادنا وما مصير أولادنا، أين هم من ربنا ونحن عنهم مسؤولون. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، إن أكثر ما تقرأه في الجرائد تزيين للباطل، إن أكثر ما تراه على الشاشات قد يأتي التزيين من عند ذات النفس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبك الشيء يعمي ويصم، حبك الشيء يعميك عن رؤية الحق ويصمك عن سماع الحق. الهوى يغلب. قال تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على عين وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ قد يزين الإنسان لنفسه الشيء، يزين لنفسه ويحسن لنفسه ويخدع نفسه ويكذب على نفسه. نعم، قد يحصل ذلك من الإنسان لشهوة أو لهوى اللهم إنا نعوذ بك من شر ذلك. نعم، إن كثيرا من الناس اليوم ومع شديد الأسف كذب على نفسه كذبة وصدقها فكبرت وتضخمت، وهو يحاول الآن أن يلم الكذبة فلا يستطيع، فلا يستطيع، عايز كذبة كبيرة أوي، وعايز في الكذبة وناسي، أو يحاول أن يستجمع صدقه فلا يستطيع. اللهم إنا نعوذ بك من الكذب وأهله. اللهم اجعل لنا وللمسلمين والمسلمات فرجا ومخرجا قريبا، عاجلا غير آجل. اللهم إنا نسألك أن ترينا الحق حقا وترزقنا اتباعه، وأن ترينا الباطل باطلا وترزقنا اجتنابه. هذا من الدعاء الجامع الشامل الشافي الكافي للنبي محمد. اللهم أرنا الحق حقا فقد ترى الحق باطلا، ثم المؤكد بعد ذلك وارزقنا اتباعه، فقد يرى الإنسان الحق ولا يتبعه، ولا يتبعه. هذا من التزيين الخطب، أن تزين لك نفسك وتزين لك بطريقة تلتبس معك الأمور فلا تدري أين الحق وأين الباطل. إخوتان، سامحوني في هذه النقطة التي أخشى فيها غضب أكثركم، أن كثيرا من الناس يزين له خلق أولاده وخلق زوجته فلا يتطلع إلى بواطن الأمور، وزوجته وأولاده من أفسد الناس. أيها الإخوة، إنني أحدثكم بمرارة، إن مقولة الزوج آخر من يعلم كلمة فاجرة لا علاقة لنا بها، ولكني أخشى أن يكون واقع المسلمين اليوم كذلك. ابنك، بنتك، زوجتك، بيتك. أيها الإخوة، إنني أحدثكم بمرارة، إن مقولة الزوج آخر من يعلم كلمة فاجرة لا علاقة لنا بها، ولكني أخشى أن يكون واقع المسلمين اليوم كذلك. ابنك، بنتك، زوجتك، بيتك. أقم وفتش ونقب ودقق وراء الكلمات والأحوال والأسرار. أيها الإخوة، إن هذا الأمر يحتاج إلى تدقيق. حين تعلم أن نوحا عليه السلام نبي من أولي العزم عليه الصلاة والسلام، نوح مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، نوح مدحه ربه أنه عبد شكور، ومع ذلك لم يكن نوح عليه السلام يعلم أن ابنه كافر. بعلم، ودليلي على ذلك أنه طلب من ابنه أن يركب، وقد نهاه الله أن يركب معه إلا المؤمنون، فطلب من ابنه أن يركب، وما يظن لنبي معصوم أن يخالف أمر الله، فعلم من ذلك أنه كان يظن أن ابنه مسلم، فدعاه إلى الركوب: يا بني اركب معنا. وأبى الولد وحقت عليه كلمة الكفر. فقد يكون ابنك كافرا وأنت لا تعلم. بنتك أيها الإخوة، هؤلاء البنات اللاتي نراهن في الشوارع كاتيات عاريات، مائلات مميلات، فاتنات مفتونات، أليست هؤلاء البنات بنتك أو أختك أو زوجتك أو عمتك أو خالتك أو بناتهن؟ أم تخرج عن هؤلاء؟ أيها الإخوة، سافت إحدى الجرائد، وللأسف الشديد أقول هذا وإن كانت التهم دائما تلصق بالملتزمين فنأباها ونرفضها، ولكن يجب أن نحتاط لها أن البنت تخرج من بيت أبيها وأمها منتقمة ثم تخلع النقاب والحجاب خارج البيت. أحذر، نحن لا نصدق هؤلاء الكذابين، فنحن نعلم عداوتهم للدين وتشنيعهم على الملتزمين، ولكن لأخذنا الحذر وما يدرينا، فقد يكون يحدث، قد يحدث، لا ندري. لذلك إخوتا، من شر أنواع التزيين أن يزين لك سوء خلقك أو يزين لك صالح من أولادك أو زوجتك، والحقيقة خلاف ما ترى. لذلك لا بد أن نبحث كيف، هذا هو السؤال، كيف، كيف لا يزين أمامي شيء وأرى الحقيقة دائما؟ أولا وقبل كل شيء، لكي لا يزين أمامك شيء وتعرف الحقيقة دائما، تحتاج إلى بصيرة، بصيرة تكتشف بها الأمور. ومن أين نأتي بهذه البصيرة؟ بإصلاح القلب لينظر ويرى. آية كثيرا ما نقرأها ولكننا قليلا ما نفقهها. يقول ربي وأحق القول قول ربي: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. أيها الإخوة، قال تعالى: ويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال. فأصحاب القلوب القاسية يضلون، أصحاب القلوب القاسية يضلون، يعني يرون الباطل حقا فيضلون عن الحق. أصحاب القلوب القاسية ضلال، فإنهم لم يعرفوا الحق فلم يتبعوه. فلذلك نحتاج إلى إخبات القلب، إلى خشية القلب، إلى رقة القلب، إلى طيب القلب. نعم إخوتاه، نحتاج إلى إصلاح قلوبنا لترى، فإن القلوب ترى كما ترى العين، ترى وتحس. أيها الإخوة، أحبتي في الله، إنك تسمع من ابنك كلاما وفي فلتات الكلام تعرف الحقيقة لو لك قلب، من بنتك كلاما ومن ثنايا الكلام تعرف الحقيقة لو لك قلب. في أثناء المكالمات التليفونية مع الآخرين تستطيع أن تتفرس الكلام فتعرف الموضوع من خلال تصفح الدفاتر الشخصية للأولاد وكتابة خطوط الشخبطة أثناء الكلام، تتفرس وتعرف الحقيقة، ولكن تحتاج إلى فطانة وتوفيق من الله جل جلاله. اللهم أرنا الأمور على حقيقتها. أيها الإخوة، أيها الأحبة، إننا بحاجة أن ننتهي من أمر التلبيس، ألا تلبس علينا الأمور، وهذا يحتاج إلى فطانة وقلب حي ينظر لأرى ما يعرض لي. رضي الله عن كعب بن مالك لما أتاه خطاب ملك غسان أن الحق بنا نواسك، رأى الأمر على حقيقته فأتت تنورة فقال وهذا من البلاء، فسجره فأحرق الخطاب. رأى الأمر على حقيقته، رأى إننا ومع شديد الأسف أبناؤنا لا نربيهم وحدنا، وإنما تربيهم المدارس معنا بشخصيات المدرسين والمدرسات والمناهج والزملاء والشارع ووسائل المواصلات والجيران، كل هذا يفسد أبناءنا. اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين. فلذلك إن لم تكن عليهم حي ضاعوا، ضاعوا وضلوا. وكذلك أنت، لقد نصح بعض علمائنا أنك ينبغي أن تقرأ أذكار الصباح والمساء كل فترة من كتاب لتصحح، لأن الألفاظ تتغير مع كثرة الكلام من الحفظ، حين تقرأها كثيرا من حفظك يلتبس الأمر عليك ويتغير وتتعوده وتنسى الأصل. انتبهت؟ إن من علاج التلبيس أن تصلح قلبك. اللهم أصلح قلوبنا يا رب، أن تتوجه إلى ربك، أن تصدق في اللجئ إليه، أن تكون حريصا، وأن تكون ذكيا، وأن تكون مقيما في بيتك، وأن تفرغ وقتا للسماع من الأولاد ومتابعتهم، وسماع الزوجة ومتابعتها والصبر عليها. إنك بحاجة أن تفعل هذا تعبدا، أن تقول يا رب إنما أفعل هذا لأرضيك، مسؤولية حملتنيها ربي فأنا أقوم بها من أجلك. من أسباب دفع التزيين الصبر. اللهم ارزقنا الصبر واجعلنا من أهله. وهنا يأتي المحك. قال الله عز وجل فخرج على قومه في زينته، فخرج على قومه في زينته، المقصود قارون. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وما يلقاها إلا الصابرون. سبحان الملك. قال الله جل جلاله وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. أيها الإخوة، الدنيا المزينة زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، كل هذا مزين، سيارات فارهة وعمارات عالية. ومن يريد أن يفتن يشاهد الإعلانات على شاشة التلفزيون. فتن، انظر إلى أنواع السجاد وأنواع الأجهزة الكهربائية بمختلف أنواعها، وأنواع السيارات، وأنواع السيراميك، وأنواع الستائر، وأنواع وأنواع أنواع. حين يرى بعض الناس هذا يزدري نعمة ربه عليه، يفتن هو يريد من هذا ويريد من جبلت النفس على هذا. لا تقل لا أريد، تكذب. جبلت النفس على هذا، تريد وتريد وتريد وتريد، وأنت لا تنال، فيقع في قلبك عدم الرضا عن الله. فإذا وقع في القلب مثل هذا ضاع الدين. لذلك البصيرة في هذه المسألة في النظر إلى الدنيا التي نراها، ولسنا عن الدنيا بمعزل. فأنت تمشي في الشارع ترى السيارات، أنت تمشي في الشارع ترى الإمارات، أنت تدخل بعض الشركات والمصانع والمصالح، فتدخل حجرة المدير أو رئيس أو مجلس الإدارة أو غير ذلك، فتجد ما وترى ما يندهش له مما أنفق عليه مئات الآلاف. إنك حين تدخل من الشارع إلى غرفة مكيفة، فكيف حال قلبك مع الله؟ ماذا تصنع؟ هذه الزينة تحتاج حينها لعلاجها إلى صبر، صبر تحصل معه خشية القلب فيرى الحق أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فحين يرى القلب ذلك بيقين يزداد صبره، فيتطلع إلى المتاع الأخروي. قال تعالى: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. العمى، التخبط والتلون وعدم الاستقرار على رأي، هذا هو العمى الذي هو نتيجة التزيين، والتزيين عقوبة عدم اليقين في الآخرة. اللهم ارزقنا اليقين في الآخرة يا رب. نعم إخوتي في الله، أحبتي في الله، ينبغي أن ننتبه إلى هذا بأمرين: أولا العلم، وثانيا الصبر. العلم بقيمة الدنيا، والعلم بقدر الآخرة. العلم بأن الدنيا قصيرة، والعلم بأن الآخرة أبد. العلم بأن ما في الدنيا ينفد، والعلم بأن ما في الآخرة بار. العلم، العلم الحقيقي أن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، وأن الله جل جلاله لم يمنحها عنك ازدراء بك، وإنما منعها عنك حفاظا عليك. العلم. قال تعالى: فخرج على قومه في زينته. قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ. حين يشاهد إنسان من أهل شارعه أو منطقته كان فقيرا مثله، ثم ركب سيارة فارهة أو انتقل إلى منطقة راقية، يلحظ ضربة حظ. حظ بقى، لكن احنا حظنا زفت. أعوذ بالله من هذا الكلام. هكذا قال أهل الدنيا. قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، يا ليت نكون زيه إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا. قال الذين أوتوا العلم، العلم الضابط، العلم يريك الأشياء على حقيقتها. العلم عقيدة، جديدة، أن تعرف الله وتعرف الرسول وتعرف قيمة الدنيا وقيمة الآخرة. هذه ثمرة العلم، حين تتعلم عقيدتك، حين تعرف سيرة نبيك، حين تتعلم الأحكام الفقهية، حين تفقه. إن امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حق الزوج على الزوجة، فلما أخبرها قالت والله لا أتزوج أبدا، لا تستطيع القيام بهذا الحق. فكذلك إذا عرفت الحقوق في مسألة الغنى المال، وعرفت الحساب يوم القيامة كيف يكون للأغنياء، والله لا تتمنى أبدا أن تملك ولا أن تكون غنيا، أبدا لا تملك، لا تتمنى. قال الذين أوتوا العلم ويلكم، فزع أهل العلم منها أقوال هؤلاء، يا ليت لنا، فزعوا فنطقوا ويلكم لا تستطيع القيام بهذا الحق. فكذلك إذا عرفت الحقوق في مسألة الغنى المال، وعرفت الحساب يوم القيامة كيف يكون للأغنياء، والله لا تتمنى أبدا أن تملك ولا أن تكون غنيا، أبدا لا تملك، لا تتمنى. قال الذين أوتوا العلم ويلكم، فزع أهل العلم منها أقوال هؤلاء، يا ليت لنا، فزعوا فنطقوا ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، ولكن بشرط وما يلقاها إلا الصابرون، إلا الصابرون. كان يوسف عليه السلام يعيش مع أبيه نبي الله يعقوب، ومعه 11 أخا، وعيشة الأنبياء ما من نبي إلا وكان يأكل من عمل يده، فحسده إخوته على حب أبيه، ألقوه في الجب، ثم صار عزيز مصر، اجعلني على خزائن الأرض، كان. فما الذي جرى من هؤلاء العصاة إخوته؟ يقول ابن الجوزي: يا لذل المعصية حين جاءه إخوته بمنتهى الذل يقولون له: أوف لنا الكيل وتصدق علينا. ويا لعز الطاعة حين أبى مراودة امرأة العزيز حتى قالت: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. يا لعز الطاعة حين قال لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم. انظر إلى العز بعد أن بلغ المكانة. يقول يوسف عليه السلام: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. اللهم ارزقنا التقوى مع الصبر، هذه هي معنى قول أهل العلم. قال الذين أوتوا العلم ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وما يلقاها إلا الصابرون. اللهم اجعلنا من الصابرين، الصابرون. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، الصابرون على ما يرونه في الدنيا حتى يصلوا إلى الآخرة فيقال لهم: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه أؤمن به وأتوكل عليه أثني عليه الخير كله أشكره ولا أكفره وأخلع أعادي من يفجره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أخي الفقير، أخي المسكين، أخي المستضعف، أخي المظلوم، الصبر، شيء من الصبر، والدنيا قصيرة ويقترب الموت، وحين تموت أمام الله أبد فستعطى حقك وزيادة. أخي الفقير، لا تتطلع إلى الدنيا، هي زينة تلفت الأنظار، هي زينة تجذب العيون، هي زينة تفتن القلوب وتخطف الأبصار، ولكن غض بصرك عن هذه الدنيا، يملأ الله قلبك غنى ويسد فقرك. قال الله جل جلاله: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. اللهم اجعلنا من المتقين. أخي حبيبي في الله، لا تنظر، إن بعض الناس صارت نزهتهم في هذه الأيام أن يسير في الأسواق وسط البلد ليتفرج على الفترينات ويتطلع إلى المحروضات. يا أخي، نهاك ربك عن ذلك، لا تمدن عينيك. هذا بعض معنى كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، هذا من غض البصر. انشغل بربك، انشغل بذكر الله، اشغل نفسك بطاعة الله، حينها تنسى هذه الدنيا وترضى بما قسم الله لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا لمن هو أعلى منكم في الدين ومن هو أدنى منكم في الدنيا، فذلك أجدر ألا تزدروا نعمة ربكم عليكم. إن آفة الازدراء ازدراء نعمة الله واستقلالها واحتقارها أزمة شنيعة ومصيبة كبيرة ومعصية لله بليغة، وتؤدي في النهاية إلى سوء الخاتمة والعياذ بالله. لا تتطلع، لا تتطلع إلى مثل ذلك. وإن اضطررت فسل الله من فضله. إن الأحقاد التي تملأ قلوب بعض الناس اليوم، الأحقاد والأحساد التي تنبع من عيون كثير من الناس اليوم، هي التي تحرق الدين، تحرق دينك. أصبر، فإنما أيام الدنيا قليلة، شيء من الصبر، وحين تلقى الله مقامك في الجنة خير من الدنيا وما فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقاب قوس أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. نعم أخي، وعلاج ذلك باليقين في الآخرة وأن تعمل لها. ماذا لو عشت سنين عمرك في الدنيا مترفا منعما، تملك كل ما تشتهي وتقدر على كل ما تريد، ثم دخلت جهنم. ثانيا، أن تنظر إلى أسوتك وقدوتك وقائدك وأستاذك ومعلمك محمد رسول الله. لو أن في الدنيا خير لأعطاها الله محمدا، ولكنه عاش فقيرا صلى الله عليه وآله وسلم، يعيش الشهور على التمر والماء، ويأتيه الضيوف فلا يجد في بيوته الثمانية طعاما لرجل واحد لضيف، يبيتون وما عندهم إلا الماء. هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكلنا لا شك يملك أكثر من هذا بمراحل، حتى فقراء المسلمين. نعم إخوتي، إياكم من الزينة والتزيين، وعلاجها أولا ببصيرة، والبصيرة تأتي بإصلاح القلب وعلم وصبر. هذه هي الثلاثة التي تبين لك. حذرتك أخي في الله من زينة الدنيا لا تفتنك، حذرتك أخي في الله من تزيين أولادك أخلاقهم أمامك، ابحث عن الحقيقة. حذرتك أخي في الله من تزيين زوجتك لكلامها ووضعها أمامك، نقب عن الحقيقة، فإنك مسؤول ولا تعش مغفلا مخدوعا، وإنما نقب عن الحقيقة وابحث عنها، لأنك ستسأل عن إهمالك أمام ربك، وكل ذلك يأتي بما ذكرت لك من البصيرة، رؤية القلب التي تنبع لك من ثلاثة أمور: خشوع القلب وإخباته وإصلاحه وتطهيره من السواد والمفسدات، العلم، وثالثا الصبر. اللهم ارزقنا الصبر واجعلنا من أهله. ثم تكون لنا وقفة في الخطبة القادمة مع قضية الصبر من جوانبها الواسعة. أسأل الله جل جلاله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام العزيز العظيم الكريم اللطيف بعباده، أسأله سبحانه أن يصلي على النبي محمد وآله ويسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. رب ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، تولى أمرنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، يسر أمورنا، واهد قلوبنا، واشرح صدورنا. اللهم سدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامحو خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. رب اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم عاف كل مبتلى مسلم. اللهم إنا نسألك لأنفسنا والمسلمين والمسلمات أن تمسحنا بيدك الشافية، وأن تتم علينا وعلى المسلمين العافية. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اقض الدين عن المدينين، فرج الكرب عن المكروبين. اللهم أزل هم المهمومين، أزل هم المهمومين من المسلمين، وفرج كرب المكروبين. اللهم احفظ علينا الدين، اللهم فك أسر المأسورين، اللهم فك أسر المأسورين، اللهم فرج أسر المأسورين، وردهم إلى أهليهم سالمين غانمين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين، قوي شوكتهم وأعلي رايتهم. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انتقم من اليهود المجرمين، اللهم انزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك تشفي بذلك صدور قوم مؤمنين. المؤمنين. اللهم انتقم منهم وعجل بزوالهم وهلاكهم، واحفظ إخواننا المسلمين. اللهم نجهم من الظالمين. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين من القوم الظالمين. كن لهم ولا تكن عليهم، انكر لهم ولا تمكر بهم، أعنهم ولا تعن عليهم. اللهم انصر إخواننا في الشيشان. اللهم قوي شوكتهم وأعلي رايتهم وسدد رميتهم. اللهم إنا نسألك أن تنصر المستضعفين من المؤمنين في كل بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك لهم الثبات على الدين. اللهم إن اللهم ثبت قلوبهم على الدين وأنجهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.